كانوا الصحابة رضي الله تعالى عنه إذا أخذوا الأسرة نعم ولم يسلموا خلوهم نعم معاهم يأكلوا ويشربوا نعم حتى يروا أصحاب محمد يذهبون إلى المسجد مثل ثمامة بن أثال سيد الأمامة اللي فوق نجد لما أسر نعم الرسول أمر بربطه في السارية نعم وصار إيش الصحابة يذهبون إلى الماء يتوضون ويقيمون الصلاة وكذا وكذا وكذا طلب من الرسول على أنه أسلم رضي الله تعالى عنه. شوف حتى لما ارتدت قبائل العرب عن الإسلام ما ارتد رضي الله تعالى عنه هو وقومه بل حارب مع المسلمون ورد الذين كفروا بأمر الله رجعوا إلى دينهم الصحيح. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا الصحيح ونعمل بما جاء عن سيدنا محمد حتى ننتصر على اليهود وعلى كل الكفرة بأمر الله حتى يرجع الأمر للمسلمين بأمر الله.